سخط، ولا في من جوه وساوس شيطانية بتلعب؟ أدعوكم إلى الرضا. اللهم يا أحكم الحاكمين، أنت أرحم الراحمين. يا رب أنت قلت الله لطيف بعباده. اللهم بالحب إلى أطلع قلوبنا على عطفك ولطفك حتى ترضى بيقين وتحب بيقين وتستسلم بيقين. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل أسرارنا خيرا من علانيتنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. آمين آمين آمين. إخوتي، سؤال آخر: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا فضلنا نشرح في اللقاء الماضي وصف النبي عشان تشوفه في المنام. يا ترى شفته في المنام ولا لسه؟ قول لي، هو مهم ان الواحد يشوف النبي في المنام؟ اقول لك يعني غالبا الموضوع ده مهم، يعني مهم شوية. مهم ليه؟ لان لو واحد بيحب النبي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، بيبقى ده نوع من تسكين الشوق الجارف. انا دلوقتي مشتاق، اصلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فانا مشتاق ان انا اشوفه فعلا، مشتاق ان انا احضنه، مشتاق ان انا يعني مشتاق. فده ممكن يحصل في المنام، يبقى شيء من تسكين الشوق الجارف. اصل احنا اعتقدنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة اكمل من حياة الشهداء، مش حياة زي حياتنا كده، يعني زي ما احنا عايشين، زي ما البعض بيظن. لا لا لا لا، ده حياة زي حياة الشهداء كده، مش الشهداء احياء عند ربهم يرزقون؟ النبي اكمل من حياة الشهداء لانه افضل من الشهداء بالطبع. فسن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن ان جسده سليم في قبره، طيب رطب كما هو. فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة حين قالوا كيف وقد أرمت، يعني الأرض أكلتك، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلذلك إحساسك بقى بده، بالمعنى ده، لما تشوف سيدنا النبي في المنام تسكين الشوق الجارف. ده بعض السلف يقول ايه؟ يقول ان رؤية العلماء في المنام بركة لأهل المكان، فما بالك برؤية النبي؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الواد عزب شغال معايا في الصلاة على النبي ربنا يكرم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع عاجل البشرى للمؤمن. بس احنا قلنا شرط، شرط انك تشوفه زي ما وصفناه كده، ان تبقى عينيه كده شدة سواد في شدة بياض، ان تبقى حواجبه كده، ان يبقى انفه كده، ان يبقى اسنانه كده. لا بلاش يا ميدان، الله يرحمك ابعد عني، استرنا الله يسترك. فالشاهد ايه؟ ان لما يبقى الصورة اللي احنا وصفناها كيف كانت كفيه وكيف كان كتفيه وكيف كان شعره وكيف كانت لحيته وكيف كان شاربه وكيف كانت عنفقته كيف كانت أسنانه، لما تشوفه بهيئته اللي احنا وصفناها يبقى انت شفته صح، تبقى دي من عاجل بشرى المؤمن، بشرى، بشرى عظيمة جدا لمن يراه على هيئته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن احنا بنعيش في زمن دلوقتي موضوع الأحلام، لو ان انا شايف الحمد لله ان هو الأمر انحسر شوية، إلا ان في طغيان في الأحلام، الناس بتحلم وتحكي، وأحيانا بيستحي الإنسان لما يسأل في رؤية الإنسان يستحي ان هو يكسر بخاطر اللي بيقول. يعني في رجل طيب جاي لي، جاي لي بطفله عنده 6-7 سنوات، والطفل يقول انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي ما هو الطفل مش هيكذب. يا عم انا قلت لك الاطفال كلهم بيكذبوا، خيالهم خصب، الاطفال بيكذبوا. ما انا قلت قبل كده ومحدش يزعل مني، ما تزعلوش من الكلمه دي، ان شاء الله ربنا يكرم ونيجي في تربيه الاولاد نقول ان اللي يقول ابني ما بيكذبش يبقى هو بيكذب. لا، الاطفال في مرحلة سنية معينة، برضو الكلام ده لازم ينضبط كده، ان في مرحلة سنية معينة مع سعة الخيال وضعف الحصيلة فبيكذب ومش عارف ان ده كذب، ثم ان الولد لا يضبط مسألة انه كان بيحلم وهو نايم والقاعد بيتخيلها وهو صاحي، طفل طفل. ف تضطر احيانا تقول اه ما شاء الله ربنا يبارك، ما شاء الله ربنا يحفظه، ما شاء الله ده شيء طيب جدا، كويس جدا، ممتاز جدا، وتقول الكلام ده، ثم الكلام ده يحصل به طغيان ان الولد ده بقى بركة، وده بيشوف النبي، ده شاف النبي كذا مرة. عايزين ننضبط بقدر الامكان. علماءنا اتفقوا على ان اللي يشوف النبي لازم يوصفه بهيئته. شوف القصة دي، ان ضابط الرؤية، لا تكون الرؤية حقا الا اذا رآه في صورته صلى الله عليه وسلم، اي ان رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعتبر رؤية حق الا اذا رآه على صفته التي وصف بها. كان محمد بن سيرين اللي بيضرب به المثل في تأويل الاحلام، إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره. والإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين، وأخرج الحاكم بإسناد صحيح أيضا عن من طريق عاصم ابن كليب قال حدثني أبي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صفه لي، قلت ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال قد رأيته. وإسناده جيد. وعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت، بس ده لنا قدرت أضبطه. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يبقى الشرط أن يبقى شافه بالصفة اللي احنا وصفناها، يبقى أنت كده شفت النبي. يا رب تشوف النبي، اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام، اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام، اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام، ثم يا رب ارزقنا رؤيته على حوضه في الموقف، ثم يا رب ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. يبقى شفت النبي تشوفه على هيئته اللي احنا وصفناها واللي احنا بيناها. قلنا اول حاجة تسكين السوك الجارف، تاني حاجة بشارات. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقفنا على النقطة دي المرة اللي فاتت وكانت مفاجأة، ان في حد فكر ان هنشوفه احنا في الدنيا دي؟ لا، فسيراني في اليقظة يعني هيشوفني في الآخرة، سيراني يوم القيامة، دي بشرة، لكن مش في الدنيا. واحنا احياء هنا في الدنيا محدش، لن ترى النبي في اليقظة، مش هيحصل يعني. وانت قاعد كده والنبي يعدي قدامك او يقعد معاك ما تصدقش الكلام ده اطلاقا، لن يكون. إنما معنى فسيراني في اليقظة يعني يوم القيامة في الجنة، وده كلام العلماء قاطبة مش كلامي أنا، كل العلماء شراح الحديث قالوا كده، أن معناه أنه سيراه في الجنة. من رآه في الدنيا حقيقة، من رآه في المنام في الدنيا سيراه حقيقة يوم القيامة على حوضه في الجنة، سيكون له خصوصية قرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الدنيا نوع من أنواع التثبيت. لذلك خلي بالك، قد يراه المفضول دون الفاضل. يعني ممكن تلاقي واحد عاصي وتايه ويشوف النبي. ليه؟ ده موضوع عايز قاعدة بقى صراحة. لأن ربنا سبحانه وتعالى يربي عبده، فتجد إن في إنسان الله جل جلاله يريد له الخير. عارفين قلنا إيه مرة؟ قلنا إن انك تجد انسان ضال بس هو من جواه مليان دين، مليان من جواه، جواه حب جارف. الطغيان اللي انت شايفه في الظاهر ده ان هو بيعصي ويكذب وياكل حرام او يظلم ويؤذي الى يفجر، كل ده في ظاهره وهو من جواه بيتعذب، واللي بيعمله ده كله لا هو راضي عنه ولا راضي بيه ولا بيحبه ولا حريص عليه، بس هي الظروف حطته في وضع زي كده. فده ربنا يأتي به اللي جواه كده. احنا دايما نقول ان في علاج المس من الجن وغيره، لازم يبقى المريض راغب في العلاج وحابب العلاج وكاره المرض عشان العلاج يجيب تأثير. فنفس الشيء برضو أن الفاجر إذا أراد أن يهدى لازم يبقى جواه كاره للفجور ونافر منه وبيحب الطاعة ويحب القرب من ربنا، فربنا يسبب له الأسباب لأن الله مطلع على البواطن. أليس قد قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أجساد ولكن ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فلذلك مثل هذا الشخص، مثل هذا الإنسان، أنا قلت قبل كده في مش فاكر كان في محاضرة ايه، يمكن صرخات ومسات مش فاكر كانت محاضرة ايه، ان اوعى تفكر ان كل واحدة متبرجة انها فاجرة، لا، ممكن واحدة مش محجبة بس جواها في طيبة شديدة جدا ولا تفجر ولا تفسق، وانما هي محتاجة بس ايد حنينة تأخذ بها الى الطريق الى الله سبحانه وتعالى. مثل هذه المرأة، مثل هذا الرجل، يدبر لهم الأسباب، ممكن بقى ربنا يأتي به برؤية طيبة زيد. يعني أتاني شخص حسدته أو غبطته، بلاش حسدتني، وهو بيقول لي أنا رأيت سيدنا أبو بكر الصديق في المنام. قلت له لا، أنا شايف قدامي تيشيرت أحمر وبنطلون درتي ونظارة سودة والموضوع مش، قال لي والله شفته ودموعه. أنا دايما أضرب بيه المثال إن عند في إنسان كده إيه، إحنا الدموع عادة تنزل واحدة واحدة، ده بينزل أربعة أربعة كده، دموعه نازلة كده ويقول لي شفت سيدنا أبو بكر في المنام. والله طب قولي شفته إزاي، شفت إيه؟ وصف فعلا، هو ده الوصف اللي بنقراه في الكتب لسيدنا أبو بكر. حضنته وبدأت أنا اللي أبكي بقى، إزاي يا ابني أنت شفت سيدنا أبو بكر؟ قال لي والله أنا لقيت نفسي ماشي في طريق وبعدين لقيت حد بيند عليا من جنب كده، يا ابني يا ابني يا فلان، فبصيت عليه فقلت له سيدنا أبو بكر وكمان عرفته. الله أكبر، سبحان الله، كانت دي نقطة تحول في حياته، نقطة هداية. يعني يقول لي بسني من هنا من رأيه. سبحان الله العظيم. فيقول كده ان ممكن ربنا يسبب الاسباب، يخلي ده يشوف سيدنا أبو بكر، ده يشوف سيدنا النبي وقد يكون عاصي ويشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده يشوف سيدنا عمر، وده يشوف الامام احمد بن حنبل. أرزاق، بس بتبقى نقطة تحول في الحياة أو تكون حجة عليه. ثم قد يأتي الله به بقى بأن يدبر له صحبة صالحة، بأن يدبر له حاجة طيبة يسمعها فتؤثر فيه دون غيره. يا سبحان الله العظيم، عندنا شريط قديم بقاله 15 سنة اسمه حرب التدخين، ما زال واحد يجي يقول ده هي كلمة واحدة في الشريط، كلمة واحدة هي اللي خلتني أتوب. وهكذا الشاهد إيه، إن الكلمة دي سمعها ممكن يكون في صالون حلاقة بيحلق، سمع الكلمة دي قال يقفل التسجيل، وهو بيقفل سمع الكلمة دي قال له طب شغاله بقى، بيحصل كده. فالشاهد إيه، إن وقد يأتي الله به ببلاء. في ناس ما بيجيش بالراحة، فيأتي الله به رغم أنفه، رغم أنفه، بسرطان بقى، بجلطة، بحادثة عربية ويتربط في السرير شهور، ما هو زي ما قلنا الله يربي عبده. تربية اللي ربنا سبحانه وتعالى يأتي به، إن علينا للهدى، ربنا قال كده، فيأتي به يدعوه الله عز وجل إلى طريقه برفق، والله رفيق يحب الرفق، برؤية طيبة، برزق طيب، بكلمة طيبة، بصحبة طيبة، فما يجيش فيبتليه الله بصاعقة مزلزلة ليأتي به، يعني هيجيبك هيجيبك. كتير ردت قصة الولد اللي كنا بنقول له يا ابني توب، يقول له ما سنتين بس وهرجع، انا عارف ان انا غلط بس سنتين، اديني فرصة سنتين وارجع لربنا سبحانه وتعالى. ففي خلال السنتين ابتلي بالإيدز، فلما رحت زرته قال لي كان نفسي اجيله على رجلي لكن جابني على وشي. هيجرك، تعال له بالراحة قبل ما يجيبك رغم انفك، رغم انفك. قد يأتي الله عز وجل بالإنسان بنعمة غير متوقعة، بنعمة غير متوقعة. فلذلك تجد أن الله عز وجل يربي عبده بالسباء والضراء. فالشاهد أن مش دايما اللي شاف سيدنا النبي أحسن من اللي ما شافش، مش شرط. لذلك تجد أن الكرامات كانت بعد عصر الصحابة، يعني في حال التابعين وأتباع التابعين أكتر من الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة كانوا محتاجينها كعوامل للتثبيت والبشارة في وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي بعدهم كانوا محتاجين أحيانا في المواقف. أحيانا الإنسان بيبقى في المواقف محتاج تثبيت. من القصص العجيبة مثلا أن سفيان الثوري كان طلبه أبو جعفر المنصور عشان يقتله، وكان في مكة، فلما عرف ان ابو جعفر المنصور جاي مكة عرف انه هيتقتل، فكان نايم في الكعبة وراسه في حجر ورجليه في حجر، فمات ابو جعفر قبل ان يصل الى مكة. الكرامات دي زي ما قول كده بتبقى نوع من عوامل التثبيت، ان يبقى حاسس العالم او الشيخ او انت حاسس او غيرك حاسس العبد ان ربنا معاه، بيثبته يقول له انت صح، هو كده فيحتاجها. لكن ايام الصحابة كانوا مش محتاجين الكرامة دي لوجود سيدنا النبي والقرآن يتنزل بين اظهرهم وايضا علو مقامهم وصدق ايمانهم وقوة يقينهم، ما كانوش محتاجينها زي ما احنا النهاردة ضعفاء. احيانا الانسان يبقى محتاج كده بس ايه، اشارة تشفيه، إشارة تشفيه، إشارة تقول له أنت صح، اطمن. بعد البلايا اللي في زماننا والفتن اللي بتتحدث عليه من كل جانب، فيحتاج بس إشارة، أي نور كده يقول له اطمن أنت صح. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا يقينا نصمد به أمام الحوادث. الشاهد إيه؟ ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بركة لأهل المكان، تثبيت للإيمان، بشارة بحسن الخاتمة أنه سيراه في الموقف وفي الفردوس الأعلى، أنه سيكون قريب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك ان رؤية النبي في المنام صلى الله عليه وسلم ليست دليل ان انت افضل من غيرك، اوعى تغتر. فالرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره. اثنين، ان الرؤية لا تثبت احكاما جديدة. واحد يقول انا شفت النبي في المنام وقال لي قول كذا مرة كذا كذا كذا، ما ينفعش. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، الدين كمل والدين تم والسنة تمت، ما ينفعش ان احنا ننشئ احكاما جديدة بناء على المنامات والاحلام، لان الرؤى لا تنضبط، لا تنضبط. عشان كده احنا بنقول لو احنا قلنا ان في بعض الناس بتكذب في الرؤية، هم ما نظلمش الناس، ممكن هم بيكذبش بس برضو الخيال الخصب لدور في وضع الرتوش حوالين الاحلام. فلذلك الرؤية لا تنشئ احكاما جديدة ولا تلغي احكاما شرعية قائمة. يجيلكش النبي في المنام يقولك لا لا خلاص انت كده حبيبي وصلت وما تصليش تاني، او لا انت ينفع ان انت ما تلبسيش حجاب او اللي هو النقاب، يعني دايما لما اقول كلمة حجاب يعني نقاب، او يقول لحد ان صلي في البيت او صلي في المسجد الفلاني والمسجد الفلاني. لا كل لا لا لا لا خالص، احذر ان يخدعك الشيطان، احذر ان يضللك اللعين. لا ينشئ الرؤية في المنام، المنامات لا تنشئ احكاما شرعية، ولا منامات لا تنفي احكاما ولا تلغي احكاما قائمة، انما المنامات فقط غاية ما فيها انها يستأنس بها، يستأنس بهذا المنام. اظن كده موضوع الرؤية بقى واضح، ما فيش حاجة محتاجين نقولها وفي قضية الرؤية. وننتقل بقى بعد ما وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، ننتقل الى بيت محمد الانسان الكامل عند البعثة. احنا بنقول ان الكمال البشري مستحيل الا في الانبياء، فما من عالم ولا عابد ولا كبير ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله. فمن الناس اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. والميزان عند الله ان من رجحت حسناته سيئاته دخل الجنة، فنعم الرجل. اما الكمال البشري فليس الا للانبياء، وافضل الانبياء واكمل البشر وخير الخلق وسيد ولد ادم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، حبيب الله خليل الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فحين نزلت عليه النبوة كان في كماله البشري، في قمة كماله البشري صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وصفنا جسمه، ثم تعالوا لنرى محمد صلى الله عليه وسلم الانسان الكامل في كماله العقلي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا في قمة الكمال العقلي. العلماء ذكروا بالاستقراء ان من شروط الواجب توافرها في الانبياء، او التي ثبت توافرها في جميع الانبياء، فلا يختار الله نبيا الا وفيه مجموعة من الصفات، منها الفطنة. منها الايه؟ الفطنة. الفطنة اللي هي الذكاء. الكمال العقلي من صفات الانبياء انه ما يضحكش عليه، ما يتمكرش بيه، ما يخدعش رغم انه بشر، وانما فطن صلى الله عليه وسلم، لماح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده يدفعنا الى ان نتكلم عن قضية العقل في الاسلام، لان في مدرسة عقلية اللي هم اسمهم المعتزلة. قول لي يا عم الشيخ بلاش الحاجات اللي بتاع زمان دي. لا مش بتاع زمان، دول موجودين دلوقتي برضو اتبعهم او اذنبهم او المعجبين بيهم موجودين. وانا لما بقول لك المعتزلة عشان تعرف مثلا الزمخشري مشهور وكتبه الكشاف في التفسير موجود، تعرف برضو يعني ان لما اقول لك ان المعتزلة اللي هم منهجهم بيقدم العقل على النقل. يعني يقول لما تجيني آية او تجيني حديث اذا دماغي قبلتها اقبلها، ما قبلتهاش ما اقبلهاش. منهجنا منهج السلفي يقوم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فتقديم النقل على العقل. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل، إن العقل السليم لا يعارض نصا صحيحا أبدا. إذا رأيت نص وعقلك لا يقبله فاتهم عقلك، يبقى عقلك اللي مش فاهم، عقلك اللي مش مدرك. لذلك في الكتيب بتاعنا اللي احنا بنقول عليه اسمه ابشر يا حبيب الله هو الطبيب، بنقول فيه ان لما تشوف الالم اللي انت فيه وانت مريض لازم تعتقد ان الله حكيم، فهذا التألم لحكمة. ممكن دماغك مش فاهماها فهذا من قبيل تعبيد العقل، ان ربنا ابتلاك بالبلاء ده عشان عقلك يعبد ربنا. العقل ده يبقى عبد، يقول له سلمت يا رب لك حكمة لكن انا جاهل لا اعرفها ولا اعلمها. ذلك اللي بيجوا يقولوا الكلام عن العقل والقرآن جاء بمدح العقل ما حصلش. ارضى رجعت كده كل الكلمات في المصحف عن موضوع العقل مفيش غير أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، لعلكم تعقلون، لقوم يعقلون، لا يعقلون. أما مدح العقل ومدح العقلاء مفيش، إنما المدح للعباد، المدح للعلماء المستسلمين لله. اما مدح للعقل والعقلاء مفيش مفيش. لذلك احنا بنقول ان العقل لما نجي نضعه في ميزان الشريعة الاسلامية ياخد حيزه المعروف، حيزه الصحيح في منهجنا، في منهجنا ان هذا العقل عبد، فلا يعارض الشرع بالعقل ابدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين ان الله خلق لك العقل لتتدبر العواقب، بلاش تتدبر، خلي تتدبر العقل. دي نمرة ثلاثة. لكن نمرة اثنين لتفهم عنه. هتلاقي برضو في الله والطبيب دي من مشاهد العبودية في المرض الفهم عن الله، الفهم عن الله، انك تبقى فاهم عن ربنا اوامره ونواهيه وزواجره واقداره وشرائعه. افهم، مش احنا لسه بنقول اشارة تشفيه، بس مين اللي يفهم الاشارة؟ ربنا يديله اشارة بس هو محتاج يفهمها. يبقى صاحب العقل السليم العقل العبد. بنقول عشان لازم تبقى فاهم ان تعظيم العقل وتقديمه ده منهج المعتزلة. منهم تفسير مشهور، بس صاحب تفسير مشهور اسمه الفخر الرازي وتفسيره مشهور وموجود بين ايدين الناس. الكتاب مثلا بتاع أدب الدنيا والدين، بتاع الموردي، برضو هؤلاء أسماء كبيرة، العلماء كبار لكن معتزلة. هؤلاء المعتزلة اللي هم قدموا العقل على النقل. أنت طيب سلفي تقدم النقل على العقل، تقدم النقل، النقل اللي هو إيه؟ قال الله قال الرسول، بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اسمهم السلف الصالح. هؤلاء القرون الثلاثة الخيرية اللي الرسول قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكثر الخبث. فهؤلاء فهمهم مقدم على فهمنا، لأنهم وردوا النبع قبلنا، وردوه صافيا ووردناه كادرا. فلما يجي عبد الله بن مسعود يفهم آية بفهم ما حدش يقدر يقول عبد الله بن مسعود قال كذا وأنا بقول كذا، ما ينفعش، ما ينفعش. ولا من بعدهم القرن الثاني ولا القرن الثالث ما تقدرش تقول إنه فلان قال كذا من العلماء وأنا بقول كذا، ما ينفعش. فهمهم مقدم. الشاهد ايه؟ ربنا وهبك العقل ليه؟ نمرة واحد عبد لتعبده به، اثنين لتفهم عن الله، ثلاثة لتتدبر العواقب. لازم تبص لقدام تشوف اخرة فعلتك دي ايه. كنا بنقول للمريض يعني تذكر بقى لما ربنا يعافيك ومرت ايام المرض وكسبت الأجر، خسرت إيه في أيام المرض؟ ما هي بشر أيام المسلم؟ هو ده العقل، إن في المرض أتدبر ودي من المشاهد تلمح الجزاء في الآخرة. نفترض واحد عاش عمره كله مريض، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض يا رب. نفترض انه عاش عمره كله مريض وبعدين مات ودخل الجنة، خسرنا ايه؟ ولا حاجة. ده سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحضرتك لو سمحتي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولو سمحتوا الاخوة اللي مهيصين دول كلكم تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نفسي وانت قاعد معايا، نفسي وانت قاعد معايا، نفسي وانت بتسمعني تبقى مركز شوية، الله يرحمك، ركز شوية وبطل تنشغل عني، الله يخليك. اقول لك الحديث ولا ما تخلص المكالمة اللي في ايدك؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود اهل العافية يوم القيامة لو أن أجسامهم قد قرضت بالمقاريض من عظم ما يرون من جزاء أهل البلاء. الناس اللي عاشوا في الدنيا في عافية كانوا عايشين ما مريضوش وما تعبوش، يجوا يوم القيامة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيلاقوا أهل البلاء اللي كان في الدنيا عنده مرض كذا واللي كان عنده كذا واللي بيغسل بقاله كذا سنة واللي عاش مشلول كذا سنة واللي يشوفوا دول واخدين أماكن في الجنة. ما هو أنا يا رب ارزقنا الجنة يا رب، بقول لك المشكلة الكبيرة يا رب ارزقنا الجنة يا رب يا رب، والله أنت تعلم، أنت تعلم من قلوبنا أننا لا نشتهي سوى رضاك، فاللهم ارضى عنا واكتب لنا برضاك الجنة. بقول لما تيجي يوم القيامة وانت واقف بقى على اللهم نجينا من النار وعذابها، واقف على شفير جهنم، والنار مشتعلة وانت واقف والصراط ممدود على شفير جهنم وعمال تحط رجلك على الصراط وترجعها تاني وتحط رجلك على الصراط، تلاقيه بيلسع وتلاقيه حاد، تروح مرجع رجلك تاني وتفاجأ ان من جنبيك بصيت كده لقيت الواد احمد اللي كان ساكن جنبيكو فم عدى. الواد اللي تكفي هذه الحسرة. ان حد يعدي منك هيبقى حزن قد ايه. تكفي الحسرة لما لو انت عياذا بالله حد سبقك. عشان كده بيقولوا ايه، لو ان رجلا علم برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. لان ده هيحصل يوم القيامة لما تشوف يجي واحد يزورك تقول له امال انت ساكن فين، نازل فين في الجنة، يقول لك شايف النجمة اللي هناك دي، تقول له اه، يقول لك ده القصر بتاعي. لا ينبغي في الجنة حزن ولا ألم ولا نكد، هتبقى راضي. لكن في الموقف هتشوف العجب. فلذلك لما تشوف أهل البلاء وهم بيعدوا وانت لسه واقف مستني الحساب بتوزن. شفتها في المطار دي، ان اللي ما معاهش شنط رايح ومعاه البوردنج اللي هي تذكره ركوب الطياره، ما معاهش شنط عدي ركب على طول، وانت معاك شنط يلا بوزن. فالناس بقى اللي لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. بشرى، بشرى لأهل البلاء ان يبقى في الدنيا ما عليهش ولا ذنب. ما عليهش ولا ذنب، فيجي يوم القيامة اتفضل على الجنة على طول، ما فيش ذنوب. هيقف ليه؟ الشاهد ايه؟ ان العقل عشان افهم عن الله اتلمح العواقب، زي ما بقول الشباب النهاردة اللي بيقول لي انه بيعاني من البنات المتبرجات ودخول الصيف. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اصلح بنات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم اصلح كل امرأة مسلمة، اللهم حجب نساء المسلمين يا رب العالمين. اللي بيقول بعاني من النظر بنقول له طب واحدة معدية غمضت عينيا عدت خلاص خسرت ايه؟ ولا حاجة. طب واحدة معدية بصلها كسبت ايه؟ ذهبت لذتها وبقيت تبعاتها. راحت لذة انك انت بصيت بصة وفضلت مكتوبة زانية. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يا بئسه من اسم ان يصير اسمك عند الله زاني. هو دي فايدة العقل، هي دي اهمية العقل، ان الانسان يستعمله صح. ولذلك كثيرا ما اقول يا مناس ذكي جدا في التجارة، ذكي جدا في الدراسة، بس عند اوامر ربنا بيفقد عقله او يعطل عقله. لو ان الانسان استعمل عقله كما ينبغي مع شرع الله لعرف كيف يكون في اعلى درجة في الجنة. تعالوا بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عقله. ما كانت الرسالة تجيء لغير عقل كامل وفكر مدرك وشخصية كريمة اختارها الله. ولكن أنبه أنه مهما تكن قوة العقل فإن الإنسان لا يستطيع وحده أن يعيش في صلاح بغير ضلال بالعقل وحده. اللي يقول لك ربنا عرفوه بإيه؟ اللي يقول لك بالعقل يبقى بيضحك عليك. أمال ربنا عرفوه بإيه؟ بالشرع. لأن لو العقل لوحده كافي ما كانش ربنا بعت رسل ولا أنزل كتب. خلاص بعقلك اعرف ربنا واعرف ايه الصح وايه الغلط، لان القبيح الذي حرمه الشرع قبيح عقلا. لكن ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل ليعلموا الناس الحسن والقبيح، ليعرفوا الناس بالله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي ان تفهم أن الله جل جلاله أنزل الكتب وأرسل الرسل لتعرف الله بالشرع لا بالعقل، وإنما يدلك الشرع على كيفية استعمال العقل، على كيفية استعمال العقل. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مهما كمل عقله فإنه لم يكمل إلا بالرسالة، إلا بالرسالة. ذلك عبقرية محمد نبوته، رسالته صلى الله عليه وسلم، كونه رسول مش بشخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته كامل العقل. إزاي؟ إن ربنا أعد عقله للنبوة. إزاي؟ قلنا في حادثة شق الصدر، فلما جاء جبريل وميكائيل وشق صدره واستخرج قلبه وأخرج المضغة وقال هذا حظ الشيطان، وغسل قلبه في طست بماء زمزم، ثم حشي حكمة، ثم أعيد إلى صدره والتأم صدره. يبقى هو ده الإعداد لقوة القلب، طهارة القلب، الكمال العقلي. مش بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما بالله. هي دي، أنه شق صدره وأخرج قلبه. في عجائب القلوب قلت ان القلب اربعة اجزاء، الصدر والقلب والفؤاد واللب. اللب ده اللي هو العقل، هو ده جزء من اجزاء القلب، له اتصال. الكلام ده الطب الحديث يوافق ما يوافقش، احنا بنتكلم بشرع. ثم ليس كل ما يجهله الانسان يبقى غلط، لا، وانما سيعلمون يوما ما. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وكان عنده سنتين، كان عنده 3 سنوات في حادثة شق الصدر زي ما سردناها، وحادثة شق الصدر حقيقية وحصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في طفولته وفي بني سعد عنده 3 سنوات ساعة ما أرجعته أم حليمة، أمه مرضعه يعني حليمة السعدية أرجعته إلى أمه وعنده 3 سنوات، والمرة الثانية قبل الإسراء والمعراج، لما قبل الإسراء والمعراج في نفس الليلة شق صدره، والحديث سيأتي معنا في حينه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما طهر قلبه وغذي عقله وقوي قلبه وقوي عقله في طفولته لم تجمح به شهوة. يشهد أهل مكة ويشهد أهل قريش إن الرسول في طفولته ما كانش بيلعب مع أطفال ويصرخ مع الأطفال، لا لا لا، وإنما كان يأتي إلى فراش جده عبد المطلب فيجلس، يجوا ينزلون على فراش جده، من على فراش جده يرفض، لا عايز يجلس. قال دعوا ولدي فإن له شأنا. هو ده سيدنا النبي منذ كان طفلا، فلم تجمح به شهوة، ولم ينحرف مع هوى، ولم تعرف له نزوة. قلنا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عمره 25 سنة، وكان دأب العرب في حينه يتزوجون قبل 20، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلت الجملة لم يسعى إلى الزواج حتى سعى الزواج إليه. ثم لم يختر كما يختار الشباب، وإنما كان اختيار الله له. لم تجمح به شهوة، وكان أمامه أبدا لم يزني، بل لم ينظر صلى الله عليه وسلم، لم يشرب خمرا، لم يلعب ميسر، قط ما حصلش ولا فكر. ده من عقله الذي كمله وجمله الله سبحانه وتعالى به. ثم احنا دايما نقول ان العطايا والمواهب الربانية تحتاج ان تستكمل بكسب. دايما نقول ان المقامات اصلها وهبي وتمامها كسبي. اصلها وهبي، هبة من الله سبحانه وتعالى، يعني حسن الخلق اصله وهبي. قال له ايه؟ ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الحلم والأناة. أشجع عبد القيس، الرسول قال له كده، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال أهما خلقين تخلقت بهما أم طبعني الله عليهما؟ قال بل طبعك الله عليهما. قال الحمد لله الذي خلقني بما يحب الله ورسوله. ف الطيبة دي بتبقى أصلها هبة، ولكن تحتاج إلى تنمية. كذلك العقل أصله وهبي لكن تمامه كسبي، يعني ممكن إنسان ينمي ذكاءه، وده أمر معروف، تنمية الذكاء البشري وارد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذي عقله بحضور دار الندوة، ودار الندوة دي كان بيجتمع فيها كبار عقلاء العرب مرة كل شهر، أو كل ما يجي ضيوف كبار من أي مكان، الرسول كان يقعد معاهم وينظر ويسمع ويسكت، كانش يتكلم خالص. كما جاء قيل من أقيال اليمن، رأس كبيرة من رؤوس أهل اليمن، أتى إلى مكة فاجتمعوا معه في دار الندوة، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لهذا الفتى؟ أراه ينظر إليكم نظرات حادة أحيانا ومطمئنة حينا، ويتلطف في النظر بعضا، والله لو أن حدة نظراته انتظمت أفئدتكم لفصمتها. قال لهم الولد ده لما بيركز في النظر ويجعله شزرا، لو دخل صدركم يفتك بقلوبكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يسمع وينظر ويبان في وجهه ان الكلام ده صح، الكلام ده لا يقبل الكلام ده. خليه افكر فيه. وعشان كده انا بنصحك ان في المجالس احد ولادك معاك وعلمهم الادب، يسكتوا يسمعوا بس اذا كانت مجالسك فيها ما يستفيدونه. ماشي؟ فكان صلى الله عليه وسلم يغذي عقله بحضور دار الندوة ومجالس الأكابر في حلقات قريش في حول الكعبة، كان يجلس، وكان أيضا مثلا يحضر بعض الأحلاف حلف الفضول اللي الرسول قال عنه بعد البعثة: لقد شهدت حلفا بدار ابن جدعان. مر معنا هذا الكلام: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. أيضا يدلك على وفور عقله صلى الله عليه وسلم نفوره من التقليد، فرغم أنه هو نشأ وفتح عينيه في وسط قوم يعظمون الأصنام ويقسمون باللات والعزة ويذبحون لهبل، ومع ذلك لم يسجد لصنم قط، بل وهو شاب تاجر حلف له التاجر باللات والعزة، قال: لا تقسم باللات والعزة، فوالله ليس شيء أبغض إلي من اللات والعزة. طب اتعلمها منين دي؟ ما حدش علمه، ما حدش قال له، ما شافش حد بيقول كده، ما سمعهاش من حد، ومع ذلك هو بعقله الكامل صلى الله عليه وسلم ينفر من اللات والعزة. أيضا عقله نفوره من القبائح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه كان بينفر من القبائح، لم يكذب لم يخن، كان اسمه الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يخن، لم يكذب، لم ينافق، بل كانت يبدو أن السيدة خديجة بينها وبينه كلام، فكان يقول لها: لا والله لا أعبد اللات، لا أعبد العزة، فتقول له: خلي اللات، خلي العزة. الزوجة الطيبة الحنينة الموافقة الراضية رضي الله عنها أمنا السيدة خديجة: خلاص بلاش اللات، بلاش العزة، ما تزعلش. صلى الله عليه وسلم عقله كان أيضا من مميزات عقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعده عن المنازعة والمجادلة، فرغم أنه لا يشرب الخمر ولا يلعب الميسر ولا يحضر مجالس الفسق والفجور ولا يزني ولا يعبد اللات ولا العزة ولا يأكل ما ذبح على النصب ولا يذبح لصنم ولا يعظم وثنا، إلا أنه لم تذكر عنه خصومة قط. فينكو يا شبابنا؟ رغم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في مجتمع كل المجتمع يعظم اللات والعزى ويعظم هبل ويذبح لهما ويأكل من تحت أرجلهما، أرجل الأصنام يعني، ويشربون الخمر ودليل كرم العرب، ولكن هو ترك كل هذا ولم يناقش أحدا فيه ولم يجادل أحدا فيه ولم يخاصم أحدا عليه، وإنما بالرفق والتؤدة. كان أبعد الناس عن المنازعات وعن الخصام، لذلك كان أحب شاب في قريش إلى كل قريش. قاطبة. أينما يذكر محمد بن عبد الله يقول حبيبي. مين يقول كده؟ كل الناس، كل الناس صغير وكبير رجال ونساء يقولوا ده محمد بن عبد الله حبيبي، بيحبوه. ليه؟ لحياتي على الفطر، لم ينازع، لم يشاكس، لم يخن، لم يكذب، لم يؤذي، لم يخاصم، لم يجادل. كمال، الكمال العقلي، محمد الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا نشوف حد اتكلم عن عقل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال القاضي عياض، القاضي عياض له كتاب اسمه الشفاء في التعريف بالمصطفى، الشفاء في التعريف بالمصطفى، بحقوق المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم. القاضي عياض في كتاب الشفاء يقول: وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله، فلا مرية أنه كان أعقل الناس، كان أعقل الناس وأذكاهم، فلا ريب أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم، ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، من رأى ذلك لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة، وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. قال وهب ابن منبه: قرأت في سبعين كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى عند وهب بن منبه قال: قرأت 70 كتابا فوجدت في جميعها أن الله لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. هذه مبالغة نرضاها في وفور عقله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية يقول: معلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أعقل الناس. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية الجزء السادس صفحة 65: معلوم لكل ذي لب أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أعقل خلق الله، بل هو أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي يتأمل حياة سيدنا النبي وإحنا بنتكلم قبل البعثة، أما زجينا نتكلم بقى بعد البعثة على عقل سيدنا النبي فهذا موضوع لا ينتهي. احنا بنتكلم كل ده قبل بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا العقل الحكيم استقبل الوحي من ربه، استقبل رسالة ربه، إن عقله كان يومها بيزن الأمة كلها. ولذلك فهم عن ربه، فهم وعرف وانطبع. إذا أردنا النهاردة إن إحنا نقول بقى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم في قضية العقل، يبقى الكلام على إن إحنا نعبد العقل، إن يبقى العقل مش إله يعارض الله، لا، وإنما يبقى العقل عبد. هو ده اللي استعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الشرع، في الرضا بالشرع، في الالتزام بالشرع، في قبول الشرع، في الحياة على مقتضى الشرع. هو ده العقل العبد. لذلك احنا دايما نقول ان عقلك ده زي عينيك، عينيا تشوف لحد الحيطة دي، لكن اللي وراها ما تشوفوش، دي قدرة العين كده، مجال العين لا تخترق المصمتات. فكذلك ما العقل له مجال يفهم لحد هنا، بعد هنا ما يفهمش، زي العين لما تشوف لحد هنا وبعد هنا ما تشوفش، زي الودن تسمع لحد هنا وبعد دي ما تسمعش، زي الايد تطول لحد هنا وبعد كده ما تطولش. فنفس الشيء هذا العقل له قدرة على الفهم محدودة، بعد القدرة دي ما يفهمش، منها القضاء والقدر. ذلك في علم حظر علمه اللي هو حكمة الله، ممكن أعرف جوانب من حكمة الله في أشياء أمامي، لكن في أشياء لا أعرف الحكمة فيها. ببساطة الفجر 2 والعصر 4 والمغرب 3، ليه؟ ما فيش ليه. أما بغسل إيديا بغسلها لحد المرفقين، وأما أغسل رجليا أغسلها ما وصلش لركبتين، ليه؟ لا، هو ده. في التيمم طهارة إنك تحط تراب على وشك وإيديك وتبقى دي الطهارة، مدني عايز يختم ربنا يهديه ويتوب عليه. هو ده تعبيد العقل. عشان كده من عقل سيدنا النبي انهم لما كانوا بيحجوا، قلنا الحمص، ما كانوش بيقفوا في عرفة يقول لك بمخهم كده ازاي احنا اهل الحرم نسيب الحرم ونخرج الحل، لا، عقله هو ادم ربنا شرع كده يبقى هو ده العقل. فهمتني؟ انا عايزك تبقى رجل، تبقى رجل عاقل، وعايزك تبقى ست عاقلة، عايزك تبقى أخ عاقل، وعايزك تبقى أخت من العقلاء. إزاي؟ أن نعبد عقلنا لله، أن تصير عقولنا عبيدا لله سبحانه وتعالى، ان احنا نعيش عبيد، فلا نعترض بعقولنا ولا نتطلع بعقولنا ولا نتشوف بعقولنا، وانما نجعل حد عقولنا الرضا بالله وبقضائه وبقدره. عايز اختم عشان المرة الجاية ابدأ في الكلام على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن بأن مدة ما اديناش واجب ولا تابعنا على الواجب ولا فتشنا على الواجب. عشان كده أنا عايز أسألك أنت، يا ترى الاثنين والخميس الأسبوع ده صمتهم ولا لا؟ طب ليه هنبدأ نلعب ولا ايه؟ مفيش داعي. يا ترى ال 11 ركعة مواظبين ولا لا قبل النوم؟ القرآن، انتوا هجرتوا القرآن ولا ايه؟ الا القرآن. انا مش عايز سيدنا النبي يشتكيك لربنا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احنا متفقين على جزئين في اليوم عشان نختم كل 15 يوم، جزء بالنهار وجزء بالليل اللي نصلي بيه 11 ركعة او نقراه واحنا قاعدين. حتى يا ترى الاذكار اخبارها ايه؟ الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول لا اله الا الله وقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الباقيات الصالحات، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللي هي الكلمتان الحبيبتان. الخمسة دول بتقولهم كل يوم شوية ولا لا؟ انا بأكد تاني على الواجب، صيام الاثنين والخميس، الحداشر ركعة قبل النوم وركعتين قبل اذان الفجر، قراءة جزئين في اليوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، الاذكار الخمسة اللي احنا قلنا عليهم، استغفار وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا اله الا الله والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان. احنا هنراجع تاني ونبدأ نقرب من ربنا عشان نرضى بيه ويرضينا. احبكم في الله واستودعكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.